خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من الأخلاق التي ذمها الشرع وأمر باجتنابها التخاذل عن نصرة المظلوم وإعانته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من هذا الخلق. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والخذلان أيها الأحبة ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تكافؤوا دماؤهم وهم يد على من سواهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، أي من ترك عونهم ونصرهم، ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فأحذر رعاك الله من هذا الخلق المذموم، فإنه من صفات المنافقين. قال أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق. واعلم يا رعاك الله أن تخاذل القوم فيما بينهم من أمارات شؤمهم ودلائل شقائهم، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.